السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اجعل عملنا صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد فيه غيرك شيئا. اللهم لا حول ولا قوة لنا إلا بك، فأعنا بحولك وقوتك على إتمام ما بدأناه، إنك ولي ذلك ومولاه. وبعد، ما زلنا بفضل الله تبارك وتعالى ومنه وكرمه علينا مع كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى للقاضي عياض اليحصبي رحمه الله رحمة واسعة. والله تبارك وتعالى أسأل أن يتمه علينا على خير وبركة، وأن يعصمنا فيه وإياكم من الخطأ والزلل، إنه ولي ذلك وحده والقادر عليه. قال المصنف رحمه الله: فصل. والضرب الثاني هو ما يتفق التمدح بكثرته. الضرب الثاني هو ما يتفق التمدح بكثرته، والفخر بوفوره، كالنكاح والجاه. الضرب الثاني يعني النوع الثاني، وهو ما يتفق التمدح بكثرته، يعني يكون المدح بكثرته ووفوره، والفخر أي الافتخار بزيادته، والافتخار بزيادته، كالنكاح والجاه. طبعا النكاح والجاه المحمودين. فأما النكاح قال: فمتفق فيه شرعا وعادة. فمتفق فيه شرعا وعادة، فإنه دليل الكمال وصحة الذكورية، ولم يزل التفاخر بكثرته عادة معروفة. يعني وكأنه يقول أن إنكار التفاخر بكثرة النساء مكابرة، لا يفعلها إلا جاحد أو جاهل. قال: والتمادح به سيرة ماضية، يعني سيرة قديمة. وهذا الفصل الذي سنتكلم فيه الآن سيعقد فيه المصنف رحمه الله رحمة واسعة بعض الخصال التي أعطاها الله تبارك وتعالى نبيه، وهي من خصال الكمال. فعندنا مقدمات. المقدمة الأولى: الله تبارك وتعالى لا يختار لنبيه إلا الأكمل في الأفعال والأقوال والأحوال والصفات. فالله تبارك وتعالى يصطفي لأنبيائه جميعا الأكمل، فكيف بسيدهم، فكيف بسيد ولد آدم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ومن هذه الأمور التي هي من معاني الكمال وأحوال الكمال النكاح والجاه. كثير من الناس إن تكلمنا في مسائل النكاح وغير ذلك يقول: انظروا إلى هؤلاء الشهوانيين، انظروا إلى هؤلاء الذين لا يفكرون إلا بفروجهم، انظروا انظروا انظروا. نقول: وبالله التوفيق، هذا الأمر فرية عظيمة. فانظروا أنتم عباد الله إلى أحوال هؤلاء الفسقة والفجرة، انظروا إلى إعلاناتهم هل تخلو من النساء العراية، انظروا إلى كيف يروجون لسلعهم، هل خلت من اللحم الرخيص للنساء اللواتي يتعرين آناء الليل وأطراف النهار، انظروا إلى أفراحهم، هل خلت من العري، هل خلت من الاختلاط المحرم، انظروا إلى فرحهم ومرحهم في وسط الخمارات والحانات، وعلى يعني على أقدام الراقصات يتمالين يمينا أو يتمايلون يمينا ويسرة، انظروا إلى أفلامهم، انظروا إلى مسلسلاتهم، كلها قائمة على الزنا، على الخيانة الزوجية، على العشق المحرم ولا حول ولا قوة إلا بالله، على الحب المحرم، على الحالات التي الله تبارك وتعالى أعلم بها سبحانه جل في علاه. بل لقد أخرجوا الزنا في هيئة الضحك والفكاهة ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، بل وأخرجوا في مسلسلاتهم أن المرأة إذا أحبت على زوجها يخرجون الزوج هو، وكأنه قد اغتصبها، وكأنه هو المخطئ، هو الظالم لها، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بل ويتفاخرون فيما بينهم بكثرة الصديقات وبكثرة الحالات التي زنى بها، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا ينكر بعضهم على بعض، يتفاخرون فيما بينهم، يقولون هذا رجل أعمال تزوج من كذا وكذا وكذا وكذا وكذا ويصير فخرا بين الناس بذلك ولا ينكر عليه أحد. ثم بعد أن تكثر هذا الأمر وسط المسلمين في الحلال يقولون عليهم أنتم شهوانيين، كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا، كذبا وزورا، كذبا وذورا وافتراء. فإياك أخي، إياك أختي، يوما من الأيام أن تدافعي عن شرع الله سبحانه جل فعلاه. فشرع الله سبحانه جل فعلاه لا يحتاج إلى مدافع، شرع الله سبحانه جل فعلاه يحتاج إلى رجل يعلم كيف يطبق هذا الشرع. فهذه الأمور، يعني التمدح بكثرة النساء، التمدح بكثرة النكاح، هم يتمادحون بكثرة الزنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله والعري والفجور، ألا يكون التمادح بالحلال؟ هذا والله عجب. يخرج علينا أناس ينتسبون إلى الصف الملتزم زورا وبهتانا، نقول أنتم تسيئون إلى الإسلام، أنتم بهذه الطريقة، أنتم بهذه الطريقة. يا أخي أنت لا تحسن التعامل في مثل هذه المواطن، لا تتكلم طالما لا تعرف الشرع، لا تتكلم طالما لم تنحني جبهتك وتنثني ركبتك بين يدي العلماء في مجالس العلم، لا تتكلم، لا تتكلم. سبحان ربي العظيم، إلى متى سنتنازل عن ديننا؟ والله ثم والله ثم والله، كلمني أحدهم أن أحد الملاحدة يريد أن يحاور في بعض الشبهات، فأعطاه رقمي، فلما كلمني أخذ يتكلم بطريقة، يعني يكلم يريد أن يعيش جو المناظرة وجو هذا الجو يعني، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وتكلم بصلف وغرور وغير ذلك. فقال لي: أولا اثبت لي وجود الله، اثبت لي أن لهذا الكون خالق، وبعدين نتكلم في موضوع محمد، استغفر الله صلى الله عليه وسلم. وهذا تكلم في هذا الأمر، يعني تكلم بهذه الطريقة. فأنا بفضل الله سبحانه جل في علاه أعلم يقينا أن كل ملحد موقن من قرارة نفسه أنه كاذب. لماذا نعيش جو المناظرات؟ لماذا نتمنى أن نكون مناظرين وكذا وكذا وكذا؟ فوالله ما كان لي رد عليه إلا أن قلت له: هذا ليس اتفاقي معك، اتفاقي معك أن تسأل سؤال كبير، أما الأسئلة البدهية فلن أجيبها عليك لأنك تعلمها قبل أن أعلمها أنا. والله العظيم كان هذا ردي. قلت له: وجود الخالق سبحانه جل في علاه وإثبات وجوده لا يحتاج إلى دليل، وأنت تقر بذلك من قرارة نفسك، فطرته تقر بذلك، لا يستطيع، لا يستطيع إلا أن يقر أن هذا الكون خالق، فطر على ذلك. يا عباد الله، خلقت عبادي حنفاء. أنا إذا استرسلت معه في مثل هذه المسائل وكأني أثبت له أنك على حق، أو أنك قولك هذا يحتاج إلى أخذ ورد، فوالله كلمته بطريقة لو سمعتها أنت لقلت: هذا رجل منفر، كيف يتكلم مع هؤلاء، كيف يتكلم مع هؤلاء بهذه الطريقة، سترده على الإسلام، هو كافر أصلا. والله ما كان له من رد عليه إلا أن قال: اتفقنا، لله لهذا الكون خالق، لا ينكر أحد ذلك. والله كان هذا رده، والله كان هذا رده بفضل الله سبحانه جل وعلا. وناس قلوبهم خواء يسمعون يرددون نفس الكلام وانتهت المسألة. هل كل شبهة كان يرد عليها رب العالمين في كتابه؟ هل هذا هو منهج القرآن؟ والله قلت له: الفخر الرازي مرة في أبهة، فقالت امرأة عجوز: من هذا؟ قالوا: الرازي. ألا تعرفينه؟ قالت: ومن الرازي؟ قالت: هذا الذي أوجد ألف دليل على وجود الله. قالت: سبحان الله، وهل يحتاج وجود الله إلى دليل؟ فبهت الذي كفر، فبهت الذي كفر. يا أخي، أنت وجودك، أنت دليل على وجود الله سبحانه وبحمده. لذلك لا ينبغي لنا أن نتسفل في الخطاب ولا أن نتنزل في الكلام مع هؤلاء الأوغاد، هؤلاء السفلة يتمدحون بالزنا ثم يتهمون من يتزوج مرة واثنين وثلاثة، أو يتكلم في التعدد والنكاح بأنه شهواني يفكر بفرجه. سبحان ربي العظيم، تلك إذن قسمة ضيزة. قلت لكم: انظروا إلى أفلامهم، انظروا إلى مسلسلاتهم، وانظروا إلى روايتهم، انظروا إلى حياتهم، انظروا إلى حالاتهم، انظروا إلى أفراحهم، انظروا إلى مجتمعاتهم، ثم بعد ذلك تكلموا. لذلك كان كما ذكر المصنف رحمه الله أن التمادح والتفاخر بكثرة النكاح والجاه عادة معروفة وسيرة ماضية متفق عليها شرعا وعادة. قال: وأما في الشرع فسنة مأثورة، وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما: أفضل هذه الأمة أكثرها نساء، مشيرا إليه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فقد تزوج صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من 11 امرأة. ماتت قبله خديجة وزينب بنت خزيمة، زينب بنت خزيمة رضي الله عنهما، ومات بعده باقي نسوته عليه الصلاة والسلام. وهذا هو اختيار الله تبارك وتعالى لسيد الأولين والآخرين، وهذا هو اختيار الله تعالى لسيد الأولين والآخرين. وقد قال عليه الصلاة والسلام: تناكحوا تناسلوا فإني مباه بكم الأمم يوم القيامة، يعني يفاخر النبي عليه الصلاة والسلام بكثرتنا، لأننا من أمته عليه الصلاة والسلام الأمم يوم القيامة. وقد قال ابن عمر رضي الله عنه وارضاه: والله إني أتزوج المرأة وما لي فيها من أرب وأطأها وما لي فيها من شهوة، فقيل في ذلك فقال: حتى يخرج من يكافر به النبي صلى الله عليه وسلم. وبعد موت النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عزم ابن عمر على عدم الزواج، فقالت له أخته حفصة: تزوج رضي الله عنها، تزوج، فولدك يكافر به النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم الأمم يوم القيامة. فهذا مقصد من مقاصد الشريعة، من مقاصد الشريعة الكلية النكاح من أجل الولد، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وكثرة النساء، بل هذا أمر صار كونيا، النساء عددهن أكثر من الرجال، أين يذهب النسوة؟ أين يذهب النساء؟ فإن لله وإن إليه راجعون. مجتمع قد أصابه التغريب من ساسه إلى رأسه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ونهى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عن التبتل كما في الصحيحين من حديث سعد بن أبي وقاص، والتبتل والانقطاع عن النساء وترك النكاح. قال: مع ما فيه، يعني ما في النكاح، من قمع الشهوة، يعني من فوائد النكاح أخذ يعددها أنها اختيار الله لنبيه صلى الله عليه وسلم، بل كثرة النكاح اختيار الله لنبيه. كثرة النكاح تؤدي إلى كثرة التناسل، كثرة قلة النكاح منهي عنها، يعني التبتل ترك النكاح منهي عنه. أضف إلى ذلك أن النكاح فيه فوائد، ألا وهو قمع الشهوة، وهي دفع الشهوة للرجل والمرأة، غض البصر، يعني خفض البصر، اللذين نبه عليهما صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بقوله: من كان ذا طول، يعني غنى، فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. طبعا هذا حديث رواه الطبراني، ويغنينا عنهما في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. أغض البصر يعني أخفض للبصر، وأحصن للفرج يعني أصون وأمنع وأحفظ للفرج. وهذا لا يقال من استطاع منكم الباءة، إذن فمن لم يستطع الباءة لفقره أو نحو ذلك فلا تزوج. هذا الذي يقوله لا يفقه شيئا في دين الله، الذي يقول هذا الكلام لا يفقه شيئا في دين الله. كم كانت أملاك النبي عليه الصلاة والسلام لما تزوج الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة والثامنة والتاسعة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم؟ كم كانت أملاكه وهو يطوف على بيوتاته التسعة ليضيف أحدهم فلا يجد في بيوتاته التسعة كلها طعاما، طعاما يكفي هذا الواحد فقط، سبحان رب العظيم. المرأة أتت تهب نفسها لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فصعد فيها النظر وخفض، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، لكنه سكت. سكت لماذا؟ لأنه لا يريدها، لكنه لا يريد أن يقصر بخاطرها ويفجئها بالكلام. فما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقابل أحدهم بما يسيء هذا من حسن خلقه عليه الصلاة والسلام. فقال رجل من القوم: إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها. السؤال: كم كان يملك هذا الرجل؟ انتبهوا يا عباد الله، هذا الرجل ما كان يملك في كل حياته، في كل حياته، ممتلكاته كلها، ممتلكاته كلها هي قطعة قماش يغطي بها نصفه الأسفل فقط، إزار، هذه هي كل ممتلكاته. يقول له النبي: التمس ولو خاتم من حديد. قال: ليس عندي. فزوجها النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم هذا الرجل مع ما معه من القرآن. أين الشباب اليوم الذين يقولون: الشقة موجودة والمال موجود والحمد لله رب العالمين، لكني أفكر في الأمر. هذا رجل لا يعرف أن الزواج، كثير من العلماء قال هو عبادة، هو مستحب، ولا حول ولا قوة إلا بالله، مأمور بك من ستعرف عن السلف بعد قليل إن شاء الله تبارك وتعالى. أين هذا من ذاك؟ وما هذه النسوة التي يقول: تزوج امرأة لا تزوج علي الثانية؟ هذا صراحة لا أفهم كيف يفكر هؤلاء النساء، كيف يفكر أيضا هؤلاء الرجال، سبحان رب العظيم. وكيف هذا الرجل الذي لا يجد ما يتزوج أن لا يكون واثقا بربه أن يتزوج ويسعى للزواج ويتقدم هنا ويتقدم هنا؟ والله هو الذي يرزق، أنت الذي ترزق يا أخي، أنت تفكر ليلة نهار كيف أفعل كيف أفعل كيف أفعل، هل أنت الذي سترزق نفسك؟ أخبرني، إن كنت أنت الذي سترزق نفسك فلا تتزوج. سبحان رب العظيم يا أخي، الذي رزقك بأن تسجد له سبحانه جل في علاه فأي رزق بعد ذلك هين. أتدري ما معنى أن تكون مسلما؟ أتدري ما معنى أن تكون ساجدا لله تاليا للقرآن جالسا في مجلس مجالس علم؟ والذي رفع السماء بالعمد، أقسم بالله وتالله ووالله إن الجلوس في مجلس من هذه المجالس لهو رزق أعلى من كل كنوز هذه الدنيا. كفى أنك تسمع قال الله قال رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وهذه الكرامة الحقيقية. فكيف يكون عندك ريب بعد أن جلسك في مثل هذه المجالس، بعد أن أسجدك بين يديه سبحانه جل في علاه، بعد أن وفقك للإسلام؟ كل هذه عطايا فوق المال فوق الزواج، كيف تشق في عطائي؟ سبحان رب العظيم. نسأل الله تعالى أن يعافينا، ونسأل الله تعالى أن يغفر لنا ذنوبنا وتقصيرنا في حق أنفسنا باعتقادنا السوء فيه سبحانه جل في علاه، بأننا ما كنا نعتقد الاعتقاد التام غير المنقص فيه سبحانه وبحمده. فاللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك. فيقول عليه الصلاة والسلام: من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج. وهذا مقتبس من قوله تبارك وتعالى: قل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. لذلك ينبغي للمؤمن وللمؤمنة أن يسارعوا في الزواج. من جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. كيف ترد رجل رضيت دينه وخلقه لأنه فقير؟ سبحان رب العظيم. وكيف ترد امرأة قد أتتك ولا حول ولا قوة إلا بالله، ذهبت أنت إليها وهي ذات دين وخلق ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: الحديث حسن بمجموع طرقه، تنكح المرأة لأربع: لجمالها ولحسبها ونسبها ولمالها ولدينها. فاظفر بذات الدين تربت يداك. وإلا ومعنى الحديث إلا تربت يداك، يعني التصقت يداك بالتراب. سبحان رب العظيم. والله مغبون من يفرط في ذات الدين، مغبون من يفرط في ذات الدين. لأي شيء آخر. مغبون من يفرط في ذات الدين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وقال سهل بن عبد الله أو قال قبلها حتى لم يره العلماء مما يقدح في الزهد، يعني الزواج لا يقدح في الزهد، وكيف يكون قادحا في الزهد وقد حبب لرسول الله وأكثر منه رسول الله بل وأكثر منه الأنبياء والمرسلون، ورضيه الله تبارك وتعالى لأنبيائه ولرسله. بل يا أخي هل وجدت أحدا غير المسلمين في هذا العصر، هل وجدت أحدا من الكفار أو المنافقين كان يذم رسول الله لكثرة نسائه؟ سبحان رب العظيم. هل وجدت أحدا من الكفار في بلاد روما أو في بلاد فارس أو في مصر أو في الشام عندما فتحت كان يذم رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل ذلك؟ عجب. بل قال بعض العلماء كل شهوة تظلم القلب إلا النكاح، والله وهذا كلام الحق لمن تأمل حق التأمل، فإنه يصفي الذهن ويبعد عنك الحرام. كل شهوة تظلم القلب إلا النكاح فإنه ينوره ويصفيه. وقال سهل بن عبد الله قد حببنا إلى سيد المرسلين، يعني النساء حب لي من دنياكم الطيب والنساء، والحديث في ضعف وجعلت قرة عيني في الصلاة. قال حببنا إلى سيد المرسلين فكيف يزهد فيهن؟ والله نعم كيف يزهد فيهن. وروي نحو ذلك عن ابن عيينة ونحوه لابن عيينة رضي الله عنهم جميعا. وابن عيينة ثقة حافظ فقيه مات سنة 98 و100 من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام. وقال الثوري رحمه الله ليس في النساء سرف، يعني أكثر منهن ما شئت ليس فيهن سرف. ثم قال والله إني لمشتاق إلى العرس. هذا الرجل إمام، إذا تكلمت عن الثوري تكلم عن العبادة في أوجهها، تكلم عن الحفظ، تكلم عن الفقه، تكلم عن الحديث، بل هو أمير المؤمنين في الحديث رضي الله عنه ورحمه. وإذا أردت أن تتكلم عن الزهد تكلم عن الثوري الذي فر من أمير المؤمنين حتى لا يلي القضاء أو حتى لا يلي القضاء. اختار ذلك الفرار. قال له الأمير خذ الخاتم لا أقضي أمرا في دولتي دونك، ففر. أيتهم هؤلاء بعد ذلك بأنهم يفكرون بفروجهم؟ من هذا الفاسد الذي يتكلم عن هؤلاء الأكابر رضي الله عنهم ورحمهم جميعا؟ وقد كان زهاد الصحابة رضي الله عنهم، زهاد الصحابة، انتبه نحن نتكلم عن من زكاهم الله من فوق 7 سماوات، كثير الزوجات والسراري كثير النكاح، السراري يعني الإماء كثير النكاح. قال ابن عمر أنه كان يفطر على النكاح، تخيل كان يصوم ويفطر على النكاح. بل وورد عنه أنه جامع 3 من جواريه في رمضان قبل العشاء الأخير رضي الله عنه ورحمه. قال وحقي في ذلك عن الحسن عن علي، وحقي في ذلك عن علي هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه. فعلي بن أبي طالب الذين يتشدقون يقولون لم يتزوج على فاطمة والنبي صلى الله عليه وسلم قال إنها بضعة مني يريبوني ما ربها، هذا هو رسول الله يا أخي. إن كنت أنت أيتها الفضلة بنت رسول الله فلن أتزوج عليك لأن خاطر رسول الله عند الله عالي. فاطمة بضعة مني يريبوني ما ربها، وإن فأنتم تتهمون رسول الله يبيح ذلك لنفسه ولصحابته ولا يبيح على علي رضي الله عنه وارضاه. ثم علل بعلة أخرى فقال لا تجتمع بنت رسول الله وبنت عدو الله تحت سقف واحد. ومع ذلك وكأن الناس يتبعون أهواءهم يتركون هذه الأمور وهذه المحكمات الظاهرة ويتبعون المتشابه. قال الله تبارك وتعالى فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. علمت أن الله قال فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، ثم تتركين هذه الآية وتتبعين المتشابه، اعلمي أن في قلبك زيف، توبي إلى الله سبحانه وجل فعلا واستغفريه. وأنت أيها الفاضل توب إلى الله واستغفره سبحانه جل فعلا، وعلم أن هذا هو شرع الله سبحانه جل فعلا، وأن هذا هو دين الله سبحانه جل فعلا، وأن هذا هو ما ارتضاه الله تبارك وتعالى. وإياك أن تكون من هؤلاء أعزك الله البعير، كالبعير والحمير من البشر الذين يتورعون زورا ومهتانا. فالورع لن تكون أورع من رسول الله، لن تكون أورع من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وحكي ذلك عن علي، انظر إلى علي. علي رضي الله عنه أرضاه تزوج بعد موت فاطمة رضي الله عنها بسبع ليالي، الله أكبر، فكان له 4 نسوة و19 وليدة أما، هذا غير من مات أو طلق. والحسن، الحسن بن علي رضي الله عنه أرضاه كان أبوه يقول هو مطلاق، يعني كثير الطلاق. انظر، أرخى ستره على 200 امرأة حرة، هذا غير الإماء، هذا غير الإماء. قال ولا ربما عقد على 4 في عقد واحد، يعني في مجلس واحد، رضي الله عنه وعن أبيه. قال وابن عمر أيضا وقد أوتي قوة في النكاح رضي الله عنه، وغيرهم أو غيرهم غير شيء رضي الله عنهم جميعا. وقد كره غير واحد أن يلقى الله عزبا، فمن ذلك قال ابن مسعود رضي الله عنه لو لم يبق من أجلي إلا 10 أيام وأعلم أني أموت في آخرها يوما ولي طول النكاح، اسمع، ولي طول النكاح فيهن لتزوجت مخافة الفتنة. ما هذا الذي يقال؟ هذا ابن مسعود حبر الأمة، ترجمان القرآن، الذي يقول أخذت من في رسول الله 70 سورة ينازعني فيها أحد. يقول لو أعلم أحد ما من آيات نزلت إلا أعلم أين نزلت ومتى نزلت وفي من نزلت، ولو أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله تضرب إليه أدمات الإبل لرقبت إليه. يقول لو لم يبق من أجلي إلا 10 أيام وأعلم أني أموت في آخرها يوما ولي طول النكاح فيهن لتزوجت مخافة الفتنة. هو الذي كان يدعو يقول اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة نبيك صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فقال النبي آمين. وعن الحسن قال لي معاذ في مرضه الذي مات فيه زوجوني إني أكره أن ألقى الله أعزبا، سبحان الله. وعن شداد بن أوس رضي الله عنه وكان قد ذهب بصره قال زوجوني فإن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أوصاني ألا ألقى الله أعزبا. وقال ابن عباس لسعيد بن جبير، ابن عباس حبر الأمة ترجمان القرآن أيضا، ابن عم رسول الله دعا له النبي عليه الصلاة والسلام بالفقه في الدين وتعلم التأويل، قال لسعيد بن جبير تلميذه تزوج فإن خير هذه الأمة أكثرها نساء. وعن سفيان قال لي إبراهيم بن ميسرة قال لي طاووس وهو يطوف بالبيت لتنكحن أو لأقولن لك ما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لأبي الزوائد. انظر ماذا قال له، قال ما يمنعك من النكاح إلا عجز أو فجور. وقال عمر لرجل أتزوجت؟ قال لا. فقال له عمر إما أن تكون أحمق وإما أن تكون فاجرة، إما أن تكون أحمقا وإما أن تكون فاجرة. هذا كلام عمر الملهم المسدد رضي الله عنه وأرضاه، صاحب سنة متبعة، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعد، عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور إلى آخر الحديث. وعن عمر رضي الله عنه أنه قال والله إني لأكره نفسي على الجماع رجاء أن يخرج الله مني نسمة تسبح. وعن قتادة رحمه الله أنه قال ذكر لنا أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال ما رأيتك رجل لم يلتمس الغنى في الباءة، وقد وعد الله فيما وعده فقال إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله، سبحان الله. يقول عجبت لمن لم يلتمس الغنى في النكاح، هذا وعد الله، إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر رضي الله عنه زوج امرأة فأصابها شمطاء، يعني وجدها شمطاء، يعني اختلط شعرها الأسود بشعرها الأبيض، وقال: حصير في بيت خير من امرأة لا تلد، حصير في بيت خير من امرأة لا تلد، والله ما أقربكن شهوة ولا، يعني أنا لا أقرب النساء، هو يقول والله ما أقربكن، يعني ما لا أقرب، لا أقترب من النساء، يعني لا أجامع النساء من أجل الشهوة، ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تزوجوا الودود الولود فإني مكافر بكم الأمم يوم القيامة. وعن عمر رضي الله عنه أنه قال: إني لأقشعر من الشاب ليس له امرأة، يعني إذا وجد شابا ليس له امرأة يقشعر بدنه. قال: ولو أعلم أنه ليس عيش من الدنيا إلا 3 أيام لأحببت أن أتزوج فيهن. الله أكبر. وعن عمرو بن دينار قال: أراد ابن عمر ألا يتزوج بعد النبي عليه الصلاة والسلام، فقالت حفصة: أي أخي تزوج، فإن ولد لك فمات كان لك فرطة، وإن بقى دعا لك بخير. وعن مجاهد أن ابن عباس دعا مجاهدا وقريبا فقال لهم: إنكم قد بلغتم ما تبلغ الرجال من شأن النساء، فمن أحب منكم أن أزوجه زوجته. ثم قال: لم يزن رجل قط إلا نزع الله منه نور الإسلام، يرده إليه إن شاء أن يرده، أو يمنعه إياه إن شاء أن يمنعه. نسأل الله أن يعصمنا، نسأل الله أن يعصمنا. وقال طاووس: لا يتم نسك الشاب حتى يتزوج، يعني لا يتم نسك، يعني عبادة الشاب حتى يتزوج. وعن المنذر قال: سمعت وهب بن منبه يقول: مثل الأعزب مثل شجرة في فلاة يقلبها الرياح هكذا وهكذا. وقال أحمد في رواية المروذي: ليست العزبة من أمر الإسلام في شيء، ليست العزبة من أمر الإسلام في شيء. وقال أيضا: من دعاك إلى غير التزويج فقد دعاك إلى غير الإسلام، ولو تزوج بشر كان قد تم أمره. سبحان رب العظيم. انظر إلى كلام أحمد مرة أخرى: من دعاك إلى غير التزويج فقد دعاك إلى غير الإسلام، ولو تزوج بشر كان قد تم أمره. فهذه بعض النقلات عن سلفنا الصالح رضي الله عنهم في الترغيب في النكاح، هناك نقلات أكثر من ذلك، بل عن الصحابة رضي الله عنهم جميعا أكثر من ذلك. سبحان رب العظيم. فكم من واحد منهم على فراش الموت يسأل النكاح خشية أن يلقى الله تبارك وتعالى عذابا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فأين الشهوة في ذلك يا عباد الله؟ بل هو دين، لكنهم استكثروا علينا أننا نتدين لله تبارك وتعالى بما أباحه لنا، فاستكثروا علينا ذلك. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما جهلنا من أمر ديننا، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك وحده هو القادر عليه. نكتفي بهذا القدر، هذا ورد علم له أسلم، فالله أعلم. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خير الجزاء.